السلام عليكم. ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين، نفخ الله تعالى فيه الروح، فلما وصلت الروح إلى رأسه عطس وقال الحمد لله، فقال الله تعالى له يرحمك الله، أو قال يرحمك ربك. ومضت هذه سنة في آدم عليه السلام وفي ذريته، حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس فحمد الله فشمته. وكان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعطس ويحمد الله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ويقول ذلك العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم.